شرب أو قتل بشرب الخمر. نعم. يشربه الخمر حتى يموت. إيه نعم. لأن هذا ما ليس علينا نحن ضرر بخلاف الفاحشة.